من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه شيخ جميل والله يا سيدنا جميل. والكافرون هم الظالمون. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. يا سيدنا جميل. الله الله. والكافرون هم الظالمون. نعم عياذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والكافرون هم الظالمون. الله الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله أكبر. سبحانه سبحانه. الله الله. جميل. لا تأخذه سنة ولا شيخ. اللهم صل على النبي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. يا بحر جميل. الله الله الله. ما شاء الله عليك جميل يا مولانا. والله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أكبر عليك. هو الحي القيوم. الله أكبر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة عليك يا مولانا. والله جميل يا شيخ أشرف جميل. الله أكبر. سبحانه. له ما في السماوات وما في الأرض. الله جميل جميل والله. له ما في السماوات وما في الأرض. أيوة الشيخ أيوة. الله الله. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اغفر وارحم. الله الله الله جميل جميل سيدنا جميل والله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله جميل جميل والله. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا عليك. جميل يا مولانا جميل والله. اللهم صل على النبي عليك. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. سبحانه. الله الله الله. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا أكبر عليك. جميل يا مولانا جميل. الله الله الله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. آه جميل يا مولانا والله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أكبر عليك. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. يمين يا بحر. اللهم صل على النبي عليك. ما شاء الله عليك يا مولانا والله. لا إكراه في الدين. جميل جميل والله جميل. لا إكراه في الدين. جميل جميل. لا شيخ. قد تبين الرشد من الغي. جميل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله أكبر. افتح عليك جميل مولانا والله. الله ما شاء الله عليك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يفتح عليك جميل مولانا جميل والله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع. عليك يا مولانا والله. الله الله الله. الله الله الله. لا إكراه في الدين. جميل والله جميل. لا تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك